طلقت امرأتي فأتيت المدينة لأبيع عقارا كان لي بها فأشتري به السلاح وأغزو، فلقيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا قد أراد نفر منا ستة أن يفعلوا ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عن وتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتي عائشة رضي الله عنها. فأتيتها فاستتبعت حكيم بن أفلح فأبى، فناشدته فانطلق معي، فاستأذنا على عائشة رضي الله عنها فقالت من هذا؟ قال حكيم بن أفلح. قالت ومن معك؟ قال سعد بن هشام. قالت هشام بن عامر الذي قتل يوم أحد؟ قال قلت نعم. قالت نعم المرء كان عامر. قال قلت يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان القرآن. قال قلت حدثيني عن قيام الليل. قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قال قلت بلى. قالت فإن أول هذه السورة نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت أقدامهم وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا ثم نزل آخرها، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة، ولا يسلم إلا في التاسعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك هي 9 ركعات يا بني. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة يتمها إلى الصباح، ولم يقرأ القرآن في ليلة قط، ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، وكان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم صلى من النهار 12 ركعة. قال فأتيت ابن عباس فحدثته فقال هذا والله هو الحديث، ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافهها به مشافهة. قال قلت لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثت. ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها هذا الطويل الذي مشتمل على ما يتعلق بصلاة الليل وعلى الوتر وعلى أمور عديدة وعلى مسائل عديدة اشتمل عليها هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والحديث فيه أن سعد بن هشام طلق زوجته، يعني يريد أن يتفرغ للجهاد وأن يتخلى عن زوجته ليكون ما عنده إلا الجهاد، فقدم المدينة ليبيع عقارا له ليستفيد من ذلك العقار في جهاده، فلقي نفر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا له لا تفعل، فإن نفرا منا أرادوا ما أردت. و بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو عليه الصلاة والسلام يعني مبقٍ على أهله ويصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ولا يتخلى عن ذلك من أجل التفرغ للعبادة وللجهاد في سبيل الله، وإنما يمكن أن يجمع بين هذا وهذا. ف لما أخبروه بذلك أراد أن يسأل عن مسائل من العلم وعن شيء من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى ابن عباس يسأله عن صلاة الليل عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أدلك على من هو أعلم بذلك؟ اذهب إلى عائشة. فذهب إلى أفلح إلى حكيم بن أفلح وطلب منه أن يصحبه، فأبى فألح عليه فمشى معه إلى عائشة. ولما استأذنوا أخبر حكيم عن نفسه قالت ومن معك؟ قال قال سعد بن هشام. قالت هشام هشام بن عامر. قال نعم. ثم إنه سألها عدة أسئلة. أولها قال قلت يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أما تقرأ القرآن؟ خلقه القرآن، يعني أن كل ما في القرآن من أخلاق وآداب وأعمال هي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يمتثل كل ما جاء به القرآن وكل ما جاء في كتاب الله عز وجل يطبقه وينفذه، فهذا هو خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا بيّنت عائشة في هذا الحديث أن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه ويعمل بما فيه ويحذر كل ما فيه، فيمتثل كل ما أمر به وينتهي عن كل ما نهي عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهذا خلقه الذي أثنى الله عز وجل عليه بقوله عليه فيه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا الخلق العظيم الذي تخلق به الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بأنه تطبيقه في القرآن وتنفيذه في القرآن وتأدبه في آداب القرآن وعمله بما جاء في القرآن. ثم قال قال قلت حدثيني عن قيام الليل. قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قال حدثيني عن قيام الليل. قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قال نعم. قال فإن الله أنزلها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عملوا بها وأنها انتفخت أقدامهم من طول القيام، ثم حبس آخرها في السماء سنة ثم نزلت فنسخ ذلك، فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فرضا، كان قيام الليل تطوعا بعد أن كان فرضا. وقوله حبس آخرها في السماء يعني أنها لم تنزل من الله عز وجل إلا بعد سنة، والمقصود بالسماء العلو، لأن المقصود بالسماء العلو يعني ما جاءت من الله من السماء يعني من العلو من الله عز وجل إلا بعد مضي سنة، والله عز وجل في السماء كما قال أمنتم من في السماء يعني في العلو فوق المخلوقات، وكلما علا فهو سماء، ولا يكون السماء مقيدا بالسماوات المبنية، بل ما بعد السماوات المبنية وما بعد العرش وما فوق العرش كله قال للسماء، وليس فوق العرش إلا الله سبحانه وتعالى، والله تعالى في السماء فوق العرش، ولا يكون في داخل السماوات، لأن الله أجل وأعظم وأكبر من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولكنه فوق عرشه في السماء يعني في العلو. ولهذا الجارية التي سألت الرسول سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قالت في السماء يعني في العلو، الله سبحانه وتعالى في العلو يعني فوق العرش. أيوة. قال قلت حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. قالت كان يوتر بثمان ركعات. أيوة. قالت كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة ولا يسلم إلا في التاسعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك 11 ركعة يا بني. أيوة. فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لا يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك هي 9 ركعات يا بني. ثم سألها سعد بن هشام عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بشيء من بعض أحواله عليه الصلاة والسلام، لأن أحواله عديدة وقد أخبرت في أحاديث عديدة يعني ب11 وب13 وب9، فأخبرته هنا بأنه كان يصلي ثمانيا لا يجلس إلا في آخرها، وإذا جلس في آخرها لا يسلم ولكنه يقوم للتاسعة ثم يجلس بعدها ويتشهد ثم يسلم، فيصلي يعني ثمانيا وواحدة يجلس بعد الثامنة وبعد التاسعة ولا يسلم إلا بعد التاسعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتكون بذلك كملت 11. ولما أسن عليه الصلاة والسلام وتقدمت به السن وكبر صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبعا وستا, يعني يصلي ستا يجلس بعد السادسة ثم يقوم للسابعة ويجلس بعد السابعة ويسلم, وهذا هو أقل ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم الذي هو سبع. أقل شيء حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى هو السبع, وكان ذلك في آخر أمره كما أشارت إلى ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بهذا الحديث. نعم. نعم يجلس يذكر الله عز وجل كما جاء في الحديث. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة يتمها إلى الصباح. ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها حتى الصباح, يعني من يصلي الليل كله ما فعل ذلك ولا ليلة واحدة, كان يصلي الليل من أوله إلى آخره ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل جاء عنه لما ذكر له الذين أرادوا أن يعني يتعبدوا وأن يعتزل النساء وأن يصوم ولا يفطر وكذا, قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له, أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو لم يصلي ليلة حتى الصباح, يعني من صلى الليل كله من أول إلى آخرة. نعم. ولا قرأ القرآن. نعم. ولم يقرأ القرآن في ليلة قط. ولم يقرأ القرآن في ليلة قط, يعني ما واصل القراءة في صلاة في الليل حتى يتم القرآن, سواء كان ذلك في صلاة أو في غير صلاة ما حصل أنه أتم القرآن في ليلة قط. نعم. ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان. ولم يصوم شهرا يتمه غير رمضان, ولكن أكثر ما كان يصوم في شعبان, ولكنه لم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها, ومن ذلك الركعتان اللتان قضاهما, ركعة الظهر التي قضاهما بعد العصر ثم داوم عليهما, وهذا من شواهد هذا الكلام الذي قالته عائشة, يعني تلك الصلاة التي كان يصلي داوم عليها صلى الله عليه وسلم. وكان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم صلى من النهار 12 ركعة. وكان إذا غلبته عيناه في نوم من الليل أو حصل له مرض كما جاء في بعض الأحاديث صلى من النهار 12 ركعة, يعني من الضحى يصلي 12 ركعة, يعني 11 ويضيف إليها ركعة حتى يكون شفعا لا يكون وترا في النهار, مقدار الذي يصلى يؤتى به, ولكنه يؤتى به مع إضافة ركعة يشفع بها العدد الذي هو 11, لأن الوتر لا يكون في النهار وإنما يكون في الليل, ولكنه يمكن أن يقضى وأن يتدارك وأن الإنسان يحافظ عليه وإذا فاته يقضيه, ولكنه إذا قضاه لا يقضيه على هيئته تماما فيوتر في النهار, بل يضيف إلى ذلك ركعة. قال فأتيت ابن عباس فحدثته فقال هذا والله هو الحديث, ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافهها به مشافهة. قال قلت لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك. وكان طلب منه أن يأتي إليه ويخبره بما تحدثه بعائشة رضي الله عنها, فجاء وأخبره بالحديث وأعجبه ذلك, قال هذا والله هو الحديث, ثم قال لو كنت أكلمها لأخذت ذلك منها مشافهة. ومعنى هذا أنه تحمله عن هذا التابعي وأخذه عن هذا التابعي, قال ولو كنت أكلمها لذهبت إليها وشافهتها. وما أدري يعني عن سبب هذا عدم الكلام الذي أشار إليه أو الذي جاء ذكره في هذا الحديث. يصلح لا هو إذا جلس يعني بين إذا جلس يعني في بين يعني بعد الثامنة يمكن أن يتشهد, لأن ما جاء شيء يمنعه, وهذا الجلوس في الصلاة يعني بين يعني يعني في في في في مثل هذا المكان يؤتى بالتشهد ويؤتى بالذكر والدعاء كله يؤتى به. لا هذا أقول هذا يعني هذا كما هو معلوم الآن جاب 8 وجابوا 9 واحدة 9 وما في فريضة هي 8 يعني 8 و9 معه. وبعدين قضية التشبه أو النهي عن تشبيه أنا ما أذكر في الحديث يعني في النهي عن تشبيه الفرائض بالنوافل أو كذا يعني كونه يعني حديثا يعني ينهى عن ذلك ما أعرف. ولو وجد نهي فإذا وجد دليل يصير مستثنى من النهي. الفجر فيه نعم لكنه يعني الكلام على الحديث يعني هل في حديث في هذا؟ أنا ما أعرف يعني في حديث يعني في هو لو وجد حديث يكون ما ورد على خلافه مستثنى منه. الحديث ظاهر في المغرب بس لا تشبه بالمغرب. لا بس أنا يعني حديث عام ما أدري والذي في المغرب أنا ما في حديث بس أنا ما أتذكر يعني عن المغرب ايه؟ تشبيه الوتر بالمغرب ايه أقول فيه يعني صحيح أنا ما أتذكر صحيح لكن أذكر كتاب الشيخ قيام رمضان كتاب الشيخ ذكره ايه؟ اللي هو تشبه تشبيه المغرب ايه تشبيه الوتر بالمغرب ما يصلى بتشهدي ايه؟ يعني هذا إذا كان مثلا سنتين وواحدة ايه؟ سنتين وواحدة وأما خمس ولا يعني ثمان ولا كذا يمكن كما جاء في هذا الحديث التي معنا. الأخ يسأل يقول هل قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما نسخ النسخ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة أو باقي في حق صلى الله عليه وسلم الوجوب؟ هو هذا الحديث يفيد بأن يعني أنه نسخ عن الجميع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى والناس صلوا معه ثم بعد ذلك نسخ فصار تطوعا. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن همام. عن همام ابن يحيى وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن زرارة بن أوفى. عن زرارة بن أوفى وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعد بن هشام. عن سعد بن هشام وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة بإسناده نحوه قال يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله عز وجل ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 ركعة وهو جالس بعدما يسلم ثم يصلي 2 ركعة فتلك إحدى. قال يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله عز وجل ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 وهو جالس بعدما يسلم ثم يصلي 2 ركعة فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى 2 وهو جالس بعدما يسلم بمعناه إلى مشافهة إلي معناه إلى بمعنى إلي ولا إلى ما أدري هو في الآخر في الحديث ذاك لا خطوة عنها مشافهة إيه حتى أشافيها به مشافهة مشافهة نعم يعني أورد أبو داود حديث سعد بن هشام من طريق أخرى وفيه بيان الكيفية تختلف عن الكيفية السابقة. الكيفية السابقة أنه يصلي 8 ثم يجلس ويدعو ويقوم للتاسعة ولا يسلم إلا بعد التاسعة وهذا فيه أنه سلم يعني بعد 8 وفيه أنه صلى 2 ثم سلم ثم صلى 2 فصار 8 مع بعض بسلام واحد و2 بسلام واحد و1 بسلام واحد وهذه هيئة أخرى وكيفية أخرى من كيفيات الصلاة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش بعده قال يصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله عز وجل ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا. يعني يذكر الله يعني في التشهد يتشهد ويدعو. نعم. ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم. ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم ثم يأتي بركعة واحدة. نعم. نعم يعني هذا يجعل الركعتين اللي كانت يعني بعد الوتر يعني أتى بهما قبل الوتر ركعتين. والثمان الأولى كلها متصلة. متصلة نعم. هي مخالفة لكنها يعني الطرق كلها صحيحة. الطرق كلها صحيحة. وصلاة الليل يعني كما هو معلوم يعني كل ذلك يعني يعني كل يعني أكثر هذه الطرق صحيحة. ولكن يعني كونها قصة واحدة ورواية واحدة يمكن أن يكون يعني بعضها يعني فيه لا سيما والمعروف منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين وجالس بعد السلام. بعد السلام. بعد السلام من الوتر. بعد السلام من الوتر نعم. يعني وهذه الهيئة تخالف الهيئات السابقة. ها؟ يمكن يمكن أن تكون شاذة. ولكن طريقها صحيح والإسناد صحيح. لكن إذا كان أنه جاء كيفيات أخرى غير هذه الكيفية في غير هذا الحديث ما تكون شاذة. يعني كلها شواهد ولها شيء. وإنما الإشكال كونه يعني كله يحكى عن قصة واحدة وعن حديث واحد هذا هو الذي فيه الإشكال. وبعدين ثم يصلي ركعة فتلك 11 ركعة. يا بني فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم. فلما أسن وأخذه اللحم صلى سبعا. نعم أوتر بسبع. أوتر بسبع وصلى ركعتين. أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم. ثم قال بمعناه إلى مشافهة. ثم قال بمعناه إلى مشافهة بمعناه يعني معنى الحديث إلى آخره. أظن في بعض النسخ قالوا إلي. أظن في المعبود كان قال إلي أو لا ما هو على اعتبار صغير. ولكن الكبير يقول لمن هو دونه يا بني. وهي أيضا هي أم المؤمنين يعني كل المؤمنين هي أمهم يقولون لها يا أمه وتقول يا بني. والكبير يقول للصغير يا بني مثل ما جاء في الصحيح عن أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس يا بني. وكذلك الصغير يقول للكبير يا عم كما جاء في بعض الأحاديث. كذلك في قصة الصحابيين من الأنصار الذين كانوا في غزوة بدر وكان عبد الرحمن بن عوف أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره فالتفت إليه واحد منهم وقال يا عمي يا عم أتعرف أبا جهل إلى آخره. فالصغير يقول الكبير يا عم والكبير يقول الصغير يا بني. ما وجدتها المعوج كان فيه؟ لا ما وجدتها. هل ضبطها ولا ما ضبطها؟ لا ما لكن هي إلى مشابهة هي إلى يعني إلى آخره يعني هذا الحديث الطويل بمعنى لأن أتى ببعضه والذي أراد أن يأتي به وهو المتعلق بالوتر المتعلق بالترجمة والباقي أحال عليه بالمعنى إلى آخره. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد عن قتادة. عن سعيد هو ابن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة مر ذكره. قال بإسناده نحوه. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بهذا الحديث قال يسلم تسليما يسمعنا كما قال يحيى بن سعيد. ثم قال أورد طريقا أخرى وقال فيها يسلم تسليما يسمعنا يعني معناه أنه يسمعهم تسليمه يعني معناه أنه يجهر به. نعم.

يعني كلام المنذري أيوه يرى أنه ما أن هذه شاذة ها؟ أن هذه الرواية شاذة. والمحفوظ المتقدم يقول قال المنذري ورواية زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة هي المحفوظة. وعندي في سماع زرارة من عائشة نظر، فإن أبا حاتم الرازي قال سمع زرارة من عمران بن حصين ومن أبي هريرة وابن ابن عباس، وظاهر هذا أنه لم يسمعه عنده من عائشة، والله أعلم. لكن هذا الذي جاء له شواهد، له شواهد، والألباني صحح هذه الروايات، والذي يبدو أنه للشواهد. لكن إذا ذكرنا بأنها كلها قصة واحدة حتى ولو كان قصة واحدة، يعني حتى نفس الرواية اللي مضت يعني فيها يعني الاختلاف، حتى اللي كان فيها سعد بن هشام، وهذه اللي هي رواية باس بن حكيم يعني طبعا في شواهد لها. إذا نظرت يعني لهذه الحديث المتكررة تجد بعضها يشبه بعضا، من ناحية أنها سبع وراها ثنتين، وراها يعني ثنتين، أو تسع وراها يعني ثنتين، وهكذا كثير من الحديث كلها على هذا المسألة. وإنما الإشكال إذا كانت قصة واحدة هذا اللي يصير فيها الإشكال، لكن من حيث الثبوت يكون بالطرق الأخرى التي ليست في هذه القصة. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بس بن حكيم فذكر هذا الحديث بإسناده، قال يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه، لم يذكر الأربع ركعات، وساق الحديث وقال فيه فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة، فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم فيه، فيصلي ركعة يوتر بها ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظنا ثم ساق معناه. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن هارون، يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بهز بن حكيم، عن بإسناده وقد مر. قال حدثنا عمر بن عثمان، قال حدثنا عمرو بن عثمان، ويقال عمر بن عثمان وعمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان ويقال عمر بن عثمان، يعني في ترجمة عمرو بن عثمان ايش قال فيها؟ ما قال ويقال عمر، في ترجمة عمرو لا عمر، عمر عمر لا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم أبو حفص الحمصي صدوق من العاشرة، مات سنة 50 و200. ما قال يقال عمر؟ لا لا، هو هذا عمرو بن عثمان، إيه عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير، وهذا ولا غيره؟ لا ما في غيره اللي يقال له عمرو بن عثمان. إيه هو لما يعني ما في أحد هنا قال عمرو بن عثمان غير هذا في هذا المكان، في هذا المكان، لكن ما مثلا ما في قبل احد ولا بعد الا بس ما يصلحون، يعني مثلا اللي بعده اخرج له ابن ماجه فقط، اللي بعده اخرج له البخاري ومسلم والنسائي، اللي بعده اخرج له البخاري المفرد وابو داود لكنه من السابعه، اللي ما فيهم احد قال ويقال عمر عمرو. لا الرقم الان اللي حال عليه هو نفسه، شوف الرقم اللي حال عليه فين حال ها؟ كيف يحيل هنا في التقرير ما إيه؟ حال على رقم؟ لا لما قال عمر اي هذاك، بس هذاك السابع، هذاك عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي ويقال اسمه عمر، هذا اللي حال عليه؟ اي هذا اللي حال عليه؟ لا ما حال عليه شيء، بس بنفس ترجمته عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي ويقال اسمه عمر مقبول، هذا بالسابع، هذا من السابع، إذن هذا ليس هو، هذا من شيوخ أبي داود هذا، الشيوخ أبو الشيوخ أبي داود هذا الذي معنا اللي هو عمرو بن عثمان. أين إذن هو عمرو بن عثمان الخمسة وهذا موجود كذا في في تحت الأشراف. أين نعم عمرو بن عثمان الخمسة الهنود كويسين. عمرو بن عثمان الحمصي نعم هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي. نقرأ الحديث لو سمحت. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا مروان يعني بن معاوية عن بهز قال حدثنا زرارة بن أوفى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي أربعة ثم يأوي إلى فراشه ثم ساق الحديث بطوله ولم يذكر يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ولم يذكر في التسليم حتى يوقظنا. قال طيب الإسناد الآن عمرو بن عثمان ايه وش بعده عن مروان عن مروان مروان بن معاوية الفزاري وهو ثقة خرج أصحاب الكتب الستة عن بهز عن زرارة عن عائشة عن زرارة عن عائشة وقد مر ذكره. والإسناد الثاني لا هذا هو لا اللي بعده انت قرات اللي بعده لا لا ولا هو نفسه هو نفسه اي طيب لعلنا نقف خلاص لا لا دقيقة لان في ودنا نكمل هالكلام طيب اللي ابشر ابشر يتعلق بالباب. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن بهز بن حكيم عن زرارة بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وليس في تمام حديثهم. ثم اورد ابو داود الحديث طريقا اخرى وقال في اخره وليس في تمام حديثهم. وقوله ليس في تمام حديثهم هذا يحتمل أن يكون المراد به كما قال صاحب عون المعبود أي ليس في جيد حديثهم. نكمل بعد الأذان. حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وليس في تمام حديثهم. تمام حديثهم إيه. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى هو حال على ما تقدم قال بمعنى بهذا الحديث وليس في تمام حديثهم. في عون المعبود قال يعني وليس في تمام حديثهم يعني أشار إلى ثلاثة وهم يزيد بن هارون وحماد بن سلمة والثالث يعني في الأسانيد ابن أبي عدي ابن أبي عدي نعم وابن أبي عدي هؤلاء الثلاثة قال يعني ليس في جيد حديثهم. ويحتمل أن يكون المقصود بقوله وليس في تمام حديثهم أن يكون هذا الذي جاء في الأخير ليس تاما مثل الحديث التي قبله أو التي مرت يعني ليس في تمام حديثهم يعني حديث الذين قبله لأنه حال على ما تقدم وقال يعني فيه وليس في تمام حديثهم يعني ليس مثل الأحاديث التي تقدمت في التمام لأن التمام يراد به تمام الحديث أو نقصانه إذا قال الحديث هو أتم وهذا أتم وهذا تام. وأما كونه يراد ليس في تمام حديثهم ليس في جيد حديثهم يعني بمعنى أن تمام بمعنى جيد يعني هذا يعني فيه نظر لأن التمام يعني غالبا يؤتى به للحديث يعني كونه تاما وكونه يعني بعضها أتم من بعض بعضها أوفى من بعض. فيحتمل والله أعلم أن يكون المقصود بقوله وليس في تمام حديثهم يعني أنه ليس تاما مثل الطرق التي قبله يعني منها أقل منها في التمام. والإسناد قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل مرة ذكره عن حم حماد بن سلمة ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال حدثنا موسى يعني بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر بتسع أو كما قالت ويصلي ركعتين وهو جالس وركعتي الفجر بين الأذان والإقامة. ثم أرد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى وفيه أنها 13 يعني يوتر بتسع ويصلي ركعتين وهو جالس ثم ركعتين بين الأذان والإقامة وهذا مثل ما تقدم

يعني بعد أن يستريح. وقد سبق أن مر بنا أنه كان يضطجع مرتين, مرة بعد الوتر يعني حيث يكون في السحر يستريح, ومرة بعد أن يأتي بركعتي الفجر, ومرة بعد أن يأتي بركعتي الفجر. لكنه هنا يعني فيه إشكال, وهو قوله آذنه, لأن كونه يؤذنه إنما يؤذنه بالإقامة, وأما الأذان فيؤذن بدون إذان. الأذان بلال كان يؤذن إذا جاء الوقت, ولكنه لا يقيم إلا بعد إذانه, فهنا فيه إشارة يعني لا كأنه آذنه مرتين, لأنه قال ثم أيوة إشكال. تقول ثم يضع جنبه, فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة. ثم يضع جنبه يعني بعد الوتر, وربما جاء بلال وآذنه بالصلاة. ثم قال ثم يغفي وربما شكك أغفى أو لا. أيوة. حتى يؤذنه بالصلاة يعني كأنه حصل الإذان مرتين, وهذا غير واضح, لأن الأذان لا ما كان يستأذن في الأذان, وإنما كان يؤذنه في الإقامة حتى يقيم الصلاة ويأتي ويصلي بالناس صلى الله عليه وسلم. وأما الأذان فإنه يؤذن إذا جاء الوقت, ما أدري يعني وش الوجه ذكر هل يعني هذا الإذان, وقالت ربما آذنه يعني إذا وجود ربما آذنه هي التي جابت الإشكال, وإلا كونه يعني ينام ثم وقد يكون أغفى إغفاءة. وبعدين ما ذكرت يعني ركعة الفجر ولا النوم بعد ركعة الفجر. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب في قيام في صلاة الليل, قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد قال حاء, وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام أنه قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء. ثم وقفنا على حديث ابن عباس, هذا ما أكملنا, ما قرأنا, ما أكملنا, إيش بقي فيه؟ كنا نشرح في متنه ولم نتكلم عن إسناده. طيب كمل. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام, فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى ثمان ركعات, يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود, ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه, فربما جاء بلال رضي الله عنه فآذنه بالصلاة, ثم يغفي وربما شككت أغفى أو لا حتى يؤذنه بالصلاة, فكانت تلك صلاته حتى أثن ولحم فذكرت من لحمه ما شاء الله. وساق الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فقد مر جملة من الأحاديث في تحت ترجمة باب في صلاة الليل مر جملة من الأحاديث, وآخرها هذا الحديث الذي مر معنا الذي سمعناه وقد مر بالأمس, وبقي ما يتكلم بقي ما يتعلق بإسناده, وهو قال حدثنا وهب بن بقية ثقة الواسطي, ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي عن خالد. نعم. عن خالد هو بن عبد الله الواسطي, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا بن المثنى وهو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن, ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الأعلى عن عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام. عن هشام عن؟ عن الحسن. عن هشام وهو ابن حسان. عن هشام وهو ابن حسان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعد بن هشام. عن سعد بن هشام وهو ثقة. نعم. أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة وحفظتها ومن السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ قال أبو داود: وإنما كررت هذا الحديث لأنهم اضطربوا فيه. ثم قال أبو داود: أصحابنا لا يرون الركعتين بعد الوتر. هذا في بعض النسخ. نعم. على كل الركعتين بعد الوتر هي كثيرة، جاءت فيها حديث عديدة يعني من طرق مختلفة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها، وإنما فعلها كما في بعض الأحيان، كما سبق المرة مرة الإشارة إلى ذلك. وإذا فعلت في بعض الأحيان لا بأس، وإذا تركت ولم يؤت بها لا بأس بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مداوما عليها. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن حبيب بن أبي ثابت قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرآه استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض، حتى ختم السورة. ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات، كل ذلك يستاك، ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر. قال عثمان: بثلاث ركعات. فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة. وقال ابن عيسى: ثم أوتر فأتاه بلال فآذنه بالصلاة حين طلع الفجر، فصلى ركعتي الفجر، ثم خرج إلى الصلاة، ثم اتفقا وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم وأعظم لي نورا. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وذلك أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة، يريد من وراء ذلك أن يعرف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل. فأبو داود رحمه الله أتى بهذا الحديث عن ابن عباس، وهو أنه رقد عند خالته ميمونة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطريق ذكر ابن عباس كما في هذه الطريق أنه قام وصلى ركعتين، ثم أنه قام واستاك وتوضأ، ثم صلى ركعتين، ثم بعد ذلك نام، ثم استيقظ وصلى ركعتين، ثم أيضا نام واستيقظ وصلى ركعتين ثلاث مرات، يعني يصلي ركعتين ثم ينام، ثم ركعتين ثم ينام، ثم يصلي ركعتين، فهذه ست ركعات. ثم بعد ذلك يصلي ثلاثا فتكون تسع، ويكون أوتر بتسع، فيه أنه صلى ركعتين بعد الوتر ولا ما فيه. نعم. ثم بعد ذلك يرقد. قال عثمان أيوة. لا، كان يصلي فعل ذلك ثلاث مرات. نعم. ست ركعات. أيوة. كل ذلك يستاك، ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر يعني أتى بالثلاث، قال عثمان بثلاث ركعات. نعم. فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة. وقال ابن عيسى ثم أوتر فأتاه بلال فأذنه بالصلاة حين طلع الفجر فصلى ركعتي الفجر. يعني أوتر بثلاث وبعد ذلك آذنه المؤذن بالصلاة فصلى ركعتين بعدما طلع الفجر وبعدما حصل الأذان، ثم خرج إلى الصلاة وهو يقول هذا الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفوقي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم واعظم لي نورا. فهذا صفة من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وقد جاء يعني جاءت هذه الصفة في أحاديث، إلا أنه بهذه الكيفية له يصلي ركعتين ثم ينام ثم ركعتين ثم ينام ثم ركعتين ثم ينام، هذا جاء في هذه الرواية. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، البخاري تعليقا، البخاري تعليقا، البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حسين. عن حسين بن عبد الرحمن السلمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت. عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن محمد بن فضيل. عن محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. عن حسين عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المراد النور الحسي. النور يشمل النور الحسي الذي يكون يوم القيامة، ويشمل النور المعنوي الذي يكون في هذه الحياة الدنيا، وهو أن يكون على هدى وعلى بصيرة، وأن يسير إلى الله عز وجل على نور وهدى، على يعني على استقامة، قد أخرج من الظلمات إلى النور بالحق والهدى. وهذا ذكر لدعاء الخروج إلى المسجد حتى في غير صلاة الفجر. ما أدري يعني هل هو خاص بها، وإنما يعني قل هو جاء في صلاة الفجر، لكن الذي يبدو أنها يمكن أن يكون في غيرها، ولهذا يعني يذكرون في الخروج إلى الصلاة أنه يقول هذا الكلام، يعني في الخروج إلى الصلاة يعني في جميع الصلوات يدعو بهذا الدعاء. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين نحوه قال وأعظم لي نورا. وهذا ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول أدب المشي للصلاة، يعني أنه يدعى بحد الخروج إلى الصلاة. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين نحوه قال وأعظم لي نورا، ثم ورد طريقا أخرى فقال نحوه، إلا أنه قال وأعظم لي نورا، لم يقل اللهم وأعظم لي نورا، يعني ليس فيه لفظ اللهم، أما الطريق السابق ففيه لفظ اللهم، وأما هذا الطريق فهو بدونها، بلفظ أعظم لي نورا ليس بلفظ اللهم وأعظم لي نورا. قال حدثنا وهو البقية عن خالد عن حسين، كل هؤلاء مر ذكرهم. قال أبو داود وكذلك قال أبو خالد الدالاني عن حبيب في هذا، وكذلك قال في هذا الحديث، وقال سلمة بن كهيل عن أبي رشدين عن ابن عباس. يعني هؤلاء يعني هذه الطرق التي ذكروها فيها أن مثل الطريقة الأخيرة التي فيها أنه قال الله وأعظم لي نورا، ليس فيها اللهم وأعظم لي نورا. قال أبو داود وكذلك قال أبو خالد الدالاني. أبو خالد الدالاني هو صدوق يخطئ كثيرا أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن حبيب في هذا. عن حبيب في هذا يعني حبيب بن أبي ثابت الذي مر ذكره. وكذلك قال في هذا الحديث. أيوة. وقال سلمة بن كهين عن أبي رشدين عن ابن عباس. سلمة بن كهين ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وأبو رشدين هو عكرمة هو كريب مولى ابن عباس ذكر هنا بكنيته وكثيرا ما يذكر باسمه وذكره بكنيته قليل نادر وهذا منه. فأبو رشدين هو كريب مولى ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس نعم. وهذا كما أشرت آنفا سابقا مرارا وتكرارا أن معرفة الألقاب أو معرفة الكنى من الأمور المهمة في معرفة في علوم الحديث. وذلك أن الشخص إذا لم يعرف الكنى ولم يعرف الألقاب قد يظن الشخص الواحد شخصين، لأن من لا يعرف أن كريب كنيته أبو رشدين إذا رأى أبو رشدين يعني في موضع يعني يظن أنه شخص آخر، ولكن إذا عرف أن كريبا كنيته أبو رشدين لم يلتبس عليه الأمر، فسواء جاء باسمه أو جاء بكنيته الأمر في ذلك واضح لا خفاء فيه ولا إشكال. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنظر كيف يصلي، فقام فتوضأ وصلى ركعتين، قيامه مثل ركوعه وركوعه مثل سجوده، ثم نام ثم استيقظ فتوضأ واستنى ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فلم يزل يفعل هذا حتى صلى 10 ركعات ثم قام فصلى سجدة واحدة. عن الفضل بن عباس قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يصلي، فقام فتوضأ وصلى ركعتين، قيامه مثل ركوعه وركوعه مثل سجوده، ثم نام ثم استيقظ فتوضأ واستن ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فلم يزل يفعل هذا حتى صلى 10 ركعات ثم قام فصلى سجدة واحدة فأوتر بها، ونادى المنادي عند ذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما سكت المؤذن فصلى سجدتين خفيفتين ثم جلس حتى صلى الصبح. ثم رجع أبو داود هذا الحديث وهو عن الفضل بن عباس، وليس بمعروف أن الفضل بن عباس نام عند خالته ميمونة، وإنما المعروف الثابت والذي جاء في أحاديث كثيرة ومن طرق متعددة هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذه الطريق فيها الفضل بن عباس، وهي تشتمل على صفة من صفات صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل، ولكن لم يثبت يعني ذلك عن الفضل بن عباس لأن الإسناد فيه انقطاع بين كريب وبين الفضل بن عباس، لأنه لم يدركه فيكون منقطعا فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت في صفة صلاة الليل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والفضل هو أكبر أولاد العباس وبه يكنى، وكذلك أم أولاد العباس لبابة بنت الحارث الهلالية كنيتها أم الفضل، كنيتها كنية العباس، لأن أكبر أولادهما هو الفضل بن عباس، وعبد الله بن عباس أصغر منه وقد أدركه كريب، وأما الفضل بن عباس الذي هو الأكبر فإنه لم يدركه كريب كما ذكر ذلك أهل العلم، وإذن فهو منقطع. فتوضأ واستنى توضأ واستنى يعني استاكى استنى يعني دلك أسنانه بالسواك. ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران. ثم قرأ بخمس آيات في قوله إن في خلق السماوات والأرض. وهذه مرت في حديث ابن عباس إلا أنها إلى آخر السورة. يعني من هذه الآية إلى نهاية السورة. أيوة. فلم يزل يفعل هذا حتى صلى عشر ركعات. يعني صلى ركعتين ثم بعد ذلك حصل منه الاستنان ثم استمر على ذلك حتى صلى عشر ركعات. ثم يعني ثنتين ثنتين ثنتين وبينهما الاستنان وقراءة هذه الآيات. ثم قام وصلى ركعة واحدة أوتر بها. ثم طلع الفجر وآذنه بلال فصلى ركعتين ثم خرج وصلى بالناس صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار مر ذكره. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم وهو النبيل أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. محمد بن بشار مرة مرة محمد بن المثنى. محمد بن بشار ولا محمد بن المثنى؟ مرة محمد بن المثنى. مرة محمد بن المثنى. هنا محمد بن بشار. هنا محمد بن بشار. نعم محمد بن بشار. محمد بن بشار هو أبو هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن أبي عاصم عن زهير بن محمد. زهير بن محمد هو التميمي. زهير بن محمد ايش؟ الخراساني. الخراساني نعم. قال ابن حجر رواية اهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها. يعني وهذا ليس من رواية اهل الشام لان ابو عاصم بصري. ابو عاصم النبي الذي يروي عنه في هذا الاسناد هو بصري. عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر. شريك بن عبد الله بن أبي نمر هو صدوق يخطئ أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والنسائي وابن ماجه في التفسير. الترمذي في الشمائل. والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. والنسائي وابن ماجه. عن كريب عن الفضل بن عباس. عن كريب عن الفضل بن عباس. الكريب كريب مرة ذكره هو الفضل بن عباس هو الفضل بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكبر أولاد العباس وأمه أم الفضل وهو الذي أردفه النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف اثنين في حجة الوداع من عرفة إلى مزدلفة وسامة بن زيد ومن مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس وقد أردف كثيرين عليه الصلاة والسلام وقد ذكر ابن مندة قد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أن ابن مندة جمعهم أي الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فبلغوا ثلاثين شخصا الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ومنهم الفضل بن عباس هذا وكان ذلك في سيره من مزدلفة إلى منى صلى الله عليه وسلم. ها؟ الذي فيه اللي من أردفه النبي مطبوع. نعم إيش الفضل من أخرج أصحاب كتب الستة. نعم. أخرج أصحاب كتب الستة. فاتنا زهير بن محمد. زهير بن محمد لم نذكر من أخرج له. أيوة. أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب زهير بن محمد أخرجه أصحاب كتب الستة. عنه غير مستقيم. قال أبو داود خفي علي من ابن بشار بعضه. قال أبو داود خفي علي من ابن بشار بعضه يعني بعض الحديث والمقصود الذي خفي عليه ما ذكره وإنما ذكر الشيء الذي ما خفي عليه فمعناه الخافي الذي كان خفي عليه لم يأتي به وإنما أتى بالذي الذي لم يخف عليه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى فقال أصلى الغلام؟ قالوا نعم. فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله قام فتوضأ ثم صلى سبعا أو خمسا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مختصر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع أو خمس لم يجلس إلا في آخرهن. وهذا شك، ويحتمل يعني أن يكون سبعا وأن يكون خمسا، والمقصود ذلك الخمس الأخيرة أو السبع الأخيرة، والأقرب أن تكون خمس، الأقرب أن تكون خمسا يعني وقبلها يعني ركعات، يعني سواء عاد يكون 11 أو يكون المجموع 11 أو المجموع 13، لكن المقصود هذا ما جاء في آخر الصلاة الذي هو الوتر، يعني إما خمس وإما سبع. والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بخمس، يعني كما جاء في الأحاديث المتعددة أنه يصلي أربعا وأربعا وخمسا، ومعنى ذلك أن الخمس تكون مع بعض مسرودة في الآخر، وكونه يأتي سبعا مسرودة في الآخر يعني بعد أن تأتي الركعات التي قبل، هذا ما نعرف جاء فيه شيء، ولكنه جاء أنه يصلي سبعا فقط، يعني يجلس بعد السابعة بعد السادسة ثم يقوم للسابعة ثم يسلم، وهذا أقل شيء صلاه صلى الله عليه وسلم من الليل، وإنما المقصود هنا الوتر وهو ما يؤتى به في آخر صلاة الليل إما سبع وإما خمس. وعلى هذا فيكون المطابق للرواية هو الخمس، هذا مشكوك فيه هل قال كذا أو قال كذا، وتكون الخمس هي الأقرب وهي الأظهر، لأنها هي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة أنه كان يوتر بخمس يسبقها أربع وأربع أو غير ذلك كما مر في عدد من الأحاديث. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره. وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن قيس الأسدي. عن محمد بن قيس الأسدي وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. عن الحكم بن عتيبة. عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن السعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربعة ثم نام ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأدارني فأقامني عن يمينه فصلى خمسا ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الغداء. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس بطريقة أخرى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته وصلى أربعا، وبعض أهل العلم قال إنها سنة العشاء، ومعلوم أن سنة العشاء إنما هي ركعتان كما ثبت ذلك عن عائشة وغيرها، فيحتمل والله أعلم أنها من صلاة الليل، أنها ليست أنها من صلاة الليل. ثم قام ويعني ثم نام ثم قام وصلى خمسا، يعني التي هي الوتر، التي هي الوتر وهي التي مرت في الطريقة السابقة، يعني سبعا أو خمسا، يعني سبعا أو خمسا، هنا قال صلى خمسا، قال لم يجلس في آخرها ولا ما قال؟ لا ما ذكر. أيوة. لكن قال فقمت عن يساره فأدارني فأقامني عن يمينه. فقمت عن يساره، يعني جاء ابن عباس قام وصلى عن يساره، وقف وصلى عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. وفي هذا دليل على أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، وأنه إذا جاء أحد وصلى بيسار الإمام فإنه يديره إلى جهة اليمين، وأن مثل هذه الحركة لا تؤثر لا من الإمام ولا من المأموم، كون الإمام يعني يضع يده عليه ويديره وكونه يستدير ويتحول من اليسار إلى اليمين لا بأس بذلك, وليس في هذا تأثير على الصلاة. وفيه أيضا دليل على اهتمام المتنفل بالمتنفل, اهتمام المتنفل بالمتنفل. ورد أنه مسكه من أذنه, هو ورد أنه كان يعني سيأتي أنه كان يعني وهو على يمينه وهو ينعس يصيب نعاس, فكان يعني يلمس إذنه ويفتلها يعني يطرد عنه النعاس. قال ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه. غطيطه أو خطيطه يعني صوت, يعني الصوت الذي يخرج من النائم. أيوة. ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الغداء. ثم قام فصلى ركعتين في ركعة الفجر وصلى الغداء. ويحتمل أن يكون الحديث الذي مر أنه يعني أن فيه اختصار, وأن هناك شيء غير الأربع وغير الخمس, لأن بعض الأحاديث يذكر فيها اختصار, كما سيأتي أنه ما ذكر الوتر في بعض الأحاديث, نفس الوتر ما ذكره, يعني ذكر قيام الليل وركعات قيام الليل ولم يأتي بالوتر. الآن القصة ليست واحدة, يحتمل أن تكون واحدة وأن تكون متعددة, وهي إن كانت واحدة فالأحاديث يعني لابد أن يرجح بعضها على بعض ويكون أرجحها هو المحفوظ وغيره يكون شاذا. ويحتمل أيضا أن يكون مع كونها واحدة وتختلف الروايات أن يكون لها شواهد فتكون غير شاذة من أجل الشواهد, وأنها ثبتت من غير طريقة من عباس, وإذا كانت متكررة فالأمر في ذلك واضح ما في إشكال. قال حدثنا ابن المثنى عن ابن أبي عدي. ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه في هذه القصة قال فقام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس ولم يجلس بينهن. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وأنه صلى ركعتين ركعتين يعني أربع مرات تصير ثمان, ثم أوتر بخمس فلم يجلس بينهن فصارت 13. وهذا قوله وتر بخمس يؤيد ما تقدم من ترجيح رواية خمس على سبع, وأن المقصود بذلك خمس قبلها شيء وليست يعني خمسا مستقلة ومنفردة, لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الليل أقل من سبع ركعات, أقل شيء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل سبع ركعات, ولم يثبت عنه أنه صلى أقل من ذلك. وعلى هذا فتكون الخمس التي جاءت في الحديث المتقدم للشك بين السبع وخمس أن المقصود من ذلك خمس قبلها شيء, وهذا الحديث فيه ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين أربع مرات ثم يأتي خمس لم يجلس الله في آخرها فصار مجموع 13. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن محمد. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد المجيد. عن المجيد بن سهيل وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن يحيى بن عباد. عن يحيى بن عباد وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي 13 ركعة بركعتيه قبل الصبح، يصلي 6 مثنى مثنى ويوتر ب5 لا يقعد بينهن إلا في آخرهن. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي 13 ركعة بركعتيه قبل الصبح، يصلي 6 مثنى مثنى ويوتر ب5 لا يقعد بينهن إلا في آخرهن. ثم أورد أبو داود رحمه الله بعدما أنهى أحاديث عائشة المتقدمة، يعني أتى بأحاديث جملة بأحاديث من حديث ابن عباس من طرق مختلفة، ثم عاد إلى أحاديث عائشة وأتى بجملة منها، ثم يعود بعد ذلك إلى ابن عباس ويأتي بأحاديث عنه أيضا. وأورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو مثل حديث ابن عباس المتقدم قبل هذا، إلا أن فيه أنه صلى 8 ركعات وهنا صلى 6 ركعات وأوتر بخمس، يعني هنا ذكر 6 ركعات وفي حديث المتقدم 8 ركعات، فيكون يعني 5 مع 6 11 ومع ذلك ومعها ركعة الفجر فتكون 13، يعني معناها 13 بركعتي الفجر، وبدون ركعتي الفجر هي 11، سنتين سنتين سنتين ثم 5 يأتي بها لا يجلس إلا في آخرها. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني. عبد العزيز بن يحيى الحراني هو صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم، أخرج له أبو داود والنسائي، أخرجه أبو داود والنسائي. عن محمد بن سلمة، عن محمد بن سلمة الباهلي وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة 7 في عصر التابعين، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهي واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة بركعتي الفجر. وهذا الحديث مثل الذي قبله، إلا أن ذاك فيه تفصيل وهذا ما فيه تفصيل، هذاك فيه تفصيل وهذا ليس فيه تفصيل. 13 بركعتي الفجر يعني معناه 11 بدون ركعتي الفجر. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث، قتيبة مر ذكره، الليث بن سعد المصري ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن عراك، عن عراك بن مالك وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. عن عروة، عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال حدثنا نصر بن علي وجعفر بن مسافر أن عبد الله بن يزيد المقرئ أخبرهما عن سعيد بن أبي أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى العشاء ثم صلى 8 ركعات قائما وركعتين بين الأذانين ولم يكن يدعهما. قال جعفر بن مسافر في حديثه وركعتين جالسا بين الأذانين زاد جالسا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم صلى 8 ركعات قائمة وركعتين بين الأذانين ولم يكن يدعهما. قال جعفر بن مسافر في حديثه وركعتين جالسا بين الأذانين زاد جالسا. يعني ثم أورد أبو داود حديث عائشة وليس في ذكر الوتر هنا. نعم. لأن ما ذكر الوتر، ذكر 8 ركعات وذكر الركعتين اللتين كان يصليهما وهو جالس، وهما ليس بين الأذانين اللي هي يعني بين الأذان والإقامة، وإنما الركعتين اللتين تكون يعني بعد صلاته في الوتر. فقوله بين الأذانين هذا كما يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني غير صحيح عن ذكر الأذانين، لأن الذي كان يصليه يعني بعد ذلك وهو جالس هو الركعتان اللي تابعة لصلاة الليل، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر وهو جالس، بل كان يصليهما وهما خفيفتان جدا وهو قائم صلى الله عليه وسلم. نعم. فصار بين الأذنين شاذ. يعني نعم بين الأذنين هو اللي شاذ وجالس شاذ وكذا يعني كله بين الأذنين هو جالس فيصلي ركعتين أي ثابت أن يصلي. نعم يعني بين الأذنين جالسا بين الأذنين جالسا يعني هو كونه يصلي ركعتين وهو جالس هذا ثابت اللي هي بعد اللي هي بعد الوتر. يعني مثل ركعتي الفجر. لا ما هي ركعتي الفجر. يعني لماذا لا نحملها بين الأذنين الأذن والإقامة؟ وش هو؟ أن يصلي ركعتين تبقى بس المسألة الشذوذ بس قوله جالس فتحمل على رواية نصر بن علي لأن نصر بن علي ما قال جالس إنما جعفر بن مسافر وهو صدوق ربما أخطأ هو اللي زاد كلمة جالس. لا بس هو لما جاءت بين الأذنين يعني ما يفهم منها أنها صلاة الفجر أنها ركعتي الفجر أنها ركعتي الفجر المقصود هو الركعتان لأنها كم هي ثمان ركعات. إيه ما ذكر الوتر ما ذكر الوتر هنا يعني الوتر الذي هو ركعة أو أكثر ركعة أو أكثر إما ثلاث وإما واحدة. نعم إما ثلاث وإما واحدة إذا كان ثلاث يصير 11 وإذا كان واحدة يصير 9 وإذا كان واحدة يصير 9 يمكن إذا كان المقصود بذلك أنه يعني الوتر ما ذكر وأنه يعني المقصود ذلك ركعة الفجر وحديث عائشة الذي مر أنه كان يذكرها يعني 13 ركعة الفجر ويكون الشذوذ في كلمة جالس يعني يمكن محتمل أبي محتمل ما ذكرته. إلا هذا يؤيد هذا لأن الركعتين اللي هذا اللي بعد الوتر ما كان يلازمهم. نعم هذا يؤيد ما ذكرته هو أن الشذوذ في كلمة جالس. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وجعفر بن مسافر. جعفر بن مسافر وهو صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن عبد الله بن يزيد المقري. عن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي أيوب. سعيد بن أبي أيوب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن ربيعة. عن جعفر بن ربيعة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عراك بن مالك عن أبي سلمة. عن عراك بن مالك عن أبي سلمة وقد أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.